لله كل حياتي ومنه حسن ثباتي، لله كل حياتي ومنه حسن ثباتي، وجهت وجهي إليه وذقت أنس صلاتي. لله كل حياتي، لله كل حياتي، وجهت وجهي إليه وذقت أنس صلاتي. بنوره قد هداني ومدني بالحنان، بنوره قد هداني ومدني بالحنان، ما العيش إلا لديه منعما في الجنان. لله كل حياتي، كل حياتي، لله كل حياتي ومنه حسن ثباتي، وجهت وجهي إليه وذقت أنس صلاتي. بذكره طاب عمري ولاح للكون فجري، بذكره طاب عمري ولاح للكون فجري، إني تحصنت لما إليه فوضت أمري. لله كل حياتي، لله كل حياتي، لله كل حياتي ومنه حسن ثباتي، وجهت وجهي إليه وذقت أنس صلاتي. بحبه صرت حرا ونلت بالحب فخرا، بحبه صرت حرا ونلت بالحب فخرا، وإذا بقلبي كطير بجنة الخلد مرا. لله كل حياتي، لله كل حياتي، حياتي، وجهت وجهي إليه وذقت أنس صلاتي. أسعى لمجد أثيل والله دوما وكيلي، أسعى لمجد أثيل والله دوما وكيلي، أسير وفق هداه وأقتدي بالرسول. لله كل حياتي، كل حياتي، لله كل حياتي ومنه حسن ثباتي، وجهت وجهي إليه يا رب أنس صلاتي. لله كل حياتي، لله وجهت وجهي إليه.